30 days. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام رحمه الله: النائب عن النائب. النائب أصل هذه الكلمة الناوي، الواو قلب همزة لأنه وقع بعد ألف زائدة في نية نار، ذلك ألف اسم الفاعل المعروف هذه نائب قائل صائم كثير هذا الشيء. هذا الألف تكون الهمزة تقلب الواو يقلب همزتان أو الياء تقلب همزتان. هذا قول المصنف رحمه الله النائب عن الفاعل. وهذه الكلمة النائب عن الفاعل هذه العبارة أخصى وأجمع وأمنع من العبارة اللي فيها المفعول الذي لم يسمى فاعله. كاين جوج العبارات، كاين المفعول الذي لم يسمى فاعله، وكاين النائب عن الفاعل. النائب عن الفاعل إذا ترجح على المفعول الذي لم يسمى فاعله ترجح بثلاث وجوه. الوجه الأول هو الاختصار، اختصار واضح، لأن كلمة النائب عن الفاعل فيها قلة الحروف. وكلمة المفعول الذي يسمى فاعله فيها كثرة الحروف، هذا هو الاختصار. كلمة أجمع، لأن ماذا تقول المفعول الذي لم يسمى فاعله ليدخل غير المفعول به، ولكن ماذا قلت النائب عن الفاعل يدخل كل ما ينوم. والأشياء التي تنوم أربعة: النائب عن الفاعل فيه المفعول به، الإمام رحمه الله ينوم مفعول به، وفيه الظرف والجر والمجرور والمصدر وقول المسلم وقابل من ظرف أو مصدر عاقل نيابة الحال. إذا الأشياء التي تنو أربعة. إذا شوف هذه الكلمة هذه في قول الإمام النائب عن الفاعل شو هذا الظرف؟ أنا يمكن يكون النائب عن الفاعل مفعول به، ويمكن النائب عن الفاعل كان مصدرا، ويمكن يكون النائب عن الفاعل كان ظرفا، ويمكن النائب عن الفاعل كان جر ومجرور. مثلا حال هذا ضرب زيد، شكون النائب عن الفاعل؟ لا مفعول به، لان الاصدر معنى زيد. جلس عندك، عندك شكون النائب عن الفاعل؟ الظرف. صيم اليوم، شكون النائب عن الفاعل؟ الظرف. مغابي زيدين، شكون النائب عن الفاعل؟ جر ومجرور. ضرب ضرب، شكون النائب عن الفاعل؟ مصدر. هذا اذا العباره المصنف النائب عن الفاعل تجمع اربعه الحاجات. اما المفعول الذي يسمى فاعله فيها شيء واحد. ثم هذه العباره النائب عن الفاعل هي امنع عن اللي يقول العباره الناس جامعه مانعه. جامعه احنا عرفناها مانعه، شنو مانعه؟ تمنع مما لا يدخل، معنى اللي ما دينوش ما يدخلش. وسيأتي إن شاء الله عند المصنف رحمه الله وما سوى النائب مما فعل ليس له علاقة بها. بيت الآخر معنى الشمع وأربعة: الشمع المفعول به، والظرف، وجر ومجرور، والمصدر. غير واحد من وجه كم معنى النائب ما يتعددش، النائب واحد. مثلا الشمع المفعول الأول والمفعول الثاني غير واحد، الأولى والثاني بجوج لا. الشمع المفعول الأول والثاني والثالث غير واحد من وش ثلاثة، هذا معنى أمنع، معنى واحد يدخل تحت النيابة الباقي كمنصوب كمنصوب. بخلاف هذه العبارة المصنف المفعول الذي لم يسمى فاعله، معنى مادام ما كانش الفاعل يظهر كل شيء نوم. شوف المفعول الذي لم يسمى فاعله معنى إذا في الفاعل ما كاين شيء، إذا كل شيء خصو يكون كل شيء نائب عن الفاعل. معنى العبارة هذه هي العبارة ابن مالك. عبارة ابن مالك هي أرجح من ثلاث أوجه: الوجه الأول اختصار، الوجه الثاني أنها جامعة معنى تجمع كل ما ينوم، احنا ضربنا الأمثلة، الترجيح الثالث انها مانعه، معنى اللي ما ينوبش ما يدخلش واللي ينوب يدخل. انا ضغم الامثله هذا قول الامام رحمه الله النائب عن الفاعل. والاصل في الكلام، الاصل في الكلام يكون عندنا الفعل والفاعل والمفعول. قولوا مثلا ضرب زيد عمرا، ضرب فعل زيد فاعل عمرا مفعول. وقل فهم زيد الالفيه فهم فعل زيد فاعل الفيه مفعول. هذا هو الاصل، اصل ما يذكروا ثلاثه. ولكن قد نحذفوا ذيك الفعل الاول فينو، مثلا فهم زيد، حذفوا فهم هو قول المصنف رحمه الله ويرفع الى الفاعل المطلق. اذا يجوز نحذفوا الفعل، يجوز فين داخل في كلمه المصنف ويرفع الفاعل في المطلق، اي يبقى الفاعل مرفوع والفعل محذوف. جائز جائز اذا كان عنده الاسباب ديالو والمواضع ديالو. يجوز نحذفوا ذيك الفاعل ويبقى الفعل المفعول، يجوز كما يقولوا فهمت الالفيه. اي نقول يبقى ضرب عمرو، نقول هذا هو قول المصنف رحمه الله انه مفعول به. ويجوز نحذف المفعول به، نقول ضربت ضرب زيد ما يجيبش عمران، هو واحد من فضلات الاجهزه. اذا الصور شحال؟ اربعه، نذكرهم بثلاثه، هذا هو الاصل، نذكر الفعل الفاعل والمفعول. نحذف الفعل ونخلي الفاعل والمفعول، هو يرفع الفاعل في المضمار. ونخلي الفعل والمفعول، نحذف الفاعل هو هذا ينوب مفعول به، ونخلي الفعل والفاعل ونحذف المفعول، هو قول المصنف رحمه الله فيما يأتي وحتى فضلاتين النائب عن الفاعل. وشنو الحقيقة النائب عن الفاعل؟ حقيقة النائب عن الفاعل هي الحقيقة الفاعل، معنى حقيقة الفاعل هي حقيقة النائب عن الفاعل. تتبدل في واحد الصيغة هي فعل ومفعول. مثلا شنو نقولوا في الفاعل؟ هو اسم وما في تأويله، أسند إليه فعل وما في تأويله، ياك؟ ثم كنا نقول على طريقة فعل أو فاعل، هذا نقول على طريقة فعل أو مفعول. نتبدل هذا اسم أو ما في تأويله أسند إليه وما في تأويله على طريقة فعل ثم وعلى طريقة فاعل فيما. أما هنا طريقة فعل، هنا خص يكون الفعل فعل، يعني إذا كان ماضي. وإذا كان مضارع يفعل، واسم مفعول، اسم مفعول مفعول أو مفعل، معناه الباقي ما يدخلش. شنو باقي ما يدخلش؟ الأمر خير يدخل تما، هنا ما يدخلش. مثلا الضريب وكول وشراب وفهم تما كان يدخل، هنا ما يدخلش، يدخل غير الماضي والمضارع، الأمر ما يدخلش. تما كان طريقة فاعل، كان الأوصاف الخمسة ياك. شنو الأوصاف الخمسة؟ اسم الفاعل، اسم المفعول، اسم المبالغة، اسم المشبه، اسم التفضيل. لا هنا غير اسم المفعول، أربعة ما يدخلوش، اسم الفاعل ما يدخلش، أمثلة المبالغة ما يدخلش، الصفة المشبهة ما تدخلش، اسم التفضيل ما يدخلش. تسمى كاين الجار والمجرور والضاد، لا هنا مهناش، هنا ما يدخلش الجار والمجرور. معنى تسمى كاين جار ومجرور يرفع الفاعلة والظرف يرفع الفاعلة، هنا ما كايناش. كاين هذا ولا ما كايناش؟ ما كايناش. كان تسمى اسم الفعلي، هنا اسم الفعلي ما كايناش. اسم الفعلي تسمى هنا ما هناش. تسمى كان المصدر واسم المصدر، هنا اختلفوا فيه. واش يدخل المصدر واسم المصدر؟ واش يدخل؟ قيل إيه قيل لا. تحقيق إذا أمن اللبس يدخل وإلا فلا. إذا كان اللبس مأمونا يدخل. ما كانش اللبس مأمونا ما يدخلش. مثلا بحال ايش اللبس مأمونا؟ قل أعجبني أكلون الخبز، أعجبني أكلون الخبز، أو أعجبني فهمون الألفية وباين الألفية راه مفعولها. لأن الألفية ما تكونش فاهمة ومفهومة. إذا مش تقول الألفية نائب عن الفاعل والخمس فاعل، لأن القرينة كاينة، لأن الألفية واش فاهمة ولا مفهومة. بخلاف ما قلت أعجبني ضرب زيد، يمكن زيد هو الضارب يمكن مضروب، ما نفهمش، يمكن زيد ضارب يمكن مضروب. ولكن إذا قلت أعجبني أكلون الخبز، الخبز باين ماله مأكل، والألفية باين مفهومة ماشي فاهمة، فإذا هذا هو اللي يدخل. إذا شكون اللي غيدخل في طريقة فعيلة؟ هو المضارع والماضي، المضارع والماضي، ويدخل اسم مفعول. هذا باتفاق جوج بيه، ولكن المصدر خيبة تحقيق إذا قلنا الناس يدخل. هذا هو التفسير للنائب عن الفاعل. التفسير اللي تقدم هو التفسير اللي هنا كيف كيف. ثم كنا نعملوا الاسم الصالح وغير الصالح، ها؟ نعم. سهلا كذلك. اللي كان تسمى يكون هنا. هذا قول المصنف رحمه الله النائب عن الفاعل. والأشياء التي تنوب أربعة. ما ينوب أربعة أشياء. شكون هو أربعة أشياء؟ ذينوب المفعول به. معنى يقدر يمشي الفاعل ويجي المفعول به يكون في المنزلة ديالي. جائز؟ يقدر يمشي الفاعل ويجي الظرف في المنزل ديالو، يمكن. يقدر الفاعل يمشي ويجي المصدر في المنزله ديالو، يكون. يقدر يمشي الفاعل ويجي جونج، شحال هذا؟ هذا ملي تم. معنى هذا المفعول معه يدخل؟ لا ما يدخلش. المفعول معه عمره ما يمكن يكون نائب عن الفاعل. كذلك المنصوب على الاستثناء ما يدخلش. علاش ما يدخلش؟ يعني اللي كنت تسمى الفاصل بالواو الا ما يدخلش. معنى اذا ما ضرب زيد الا عمرا، او ما ضرب زيد الا عمرا، هذاك عمرا منصوب على الاستثناء، هذيك ما تنوبش. يعني تنوب ولا ما تنوبش؟ كذلك سوى الطريقه، الطريقه ما تنوبش. كذلك الحال ما ينوبش. كذلك التمييز ما ينوبش. كذلك المفعول لاجله ما ينوبش. شحال هذو؟ خمسه. إذا الأربعة تنوب وخمسة ما تنوبش. شكون الأربعة اللي تنوب؟ المفعول به والظرف والمصدر جار مجرور. معنى الظرف المفعول فيه، شكون الظرف؟ لا شكون الظرف المفعول فيه؟ إذا في المفعول فيه ينوب. المصدر شكون نوب؟ مفعول مطلق، مفعول مطلق ينوب. جار مجرور شي يسمى المفعول به بالوسيطة، شي يسمى لا ينوب. المفعول به هو مفعول به مباشره، هذا الاربعه. معنى المفعول معه ينوب؟ لا ينوبش. علاش؟ هيك الوسيطه ديال الواو الفاصل ديال الواو. المنصوب على الاستثناء ينوب؟ ما ينوبش. علاش؟ ما كاين الوسيطه الا. الحل ما ينوبش. التمييز ما ينوبش. المفعول لاجله لانه علة وسبب ما ينوبش. هذه خمسة المسائل ما تنوبش. هذا النائب عن الفاعل. ثم المصنف رحمه الله قال ينوب مفعول به. ها واحد بدأ به لأن الأصل ينوب مفعول به عن بن عن فاعل فش فيما له فيما له فيما استقر له من الأحكام. ينوب مفعول به عن بن عن الفاعل، وكذلك ينوب المصدر سيأتي إن شاء الله، وكذلك الظرف، وكذلك الجار والمجرور. ينوب مفعول به وكذلك الظرف هو المفعول فيه والجار والمجرور والمصدر عن بن عن فاعل فش معنى فيما له في الأحكام التي استقرت له فيما معنى نزلة الأحكام أحكام التي تقررت للفاعل وأعطيت له كذلك فيما له. شنو الأحكام اللي كان عند فيما تقدم؟ عشرة كلنا. شنو عشرة؟ كان الظرف. الفاعل كان مرفوع لكن ذلك هذا يرفع. وذلك رفوع رفع فيما تقدم اللفظ إعراب لفظيون تقديريون بمحليون. كذلك يمكن تقول مثلا ضريب زيد كيف النوم لفظيون، قل ضريب الفتى محل تقديريون، ضريب القاضي تقديريون، ضريب غلامي تقديريون، ضريب هذا محليون. ثم التأخير شنو كان الفاعل؟ يقدر يتقدم يتقدمش، كذلك النائب الفاعل يتقدمش. محل هذا ما لم يكن جار ومجرور. وشنو السبب اللي ما يتقدمش الفاعل؟ باش ما يلتبسناش بالمبتدا. وعلاش ما يتقدمش النائب على الفاعل؟ باش ما يلتبسش بالمبتدا. مثلا ملي كنت نقول انت ضرب زيد، قلت زيد ضرب، زيد باش التبس قولوا المبتدا. ضرب زيد قلت زيد ضرب باش التبس. شنو السبب اللي ما يتقدمش الفاعل؟ انه يلتبس بالمبتدا والنائب على الفاعل كذلك. أما إذا كان النائب على الفاعل جار ومجرور مرة بزيد، شوف مرة بزيد يمكن لي نقول بزيد مرة يمكن، لأن الالتباس ما كايناش، لأن جار ومجرور واخا يتقدم ما كاينش الالتباس. يجوز يجوز. مثلا وحيل بينهم، فين النائب على الفاعل؟ بينهم. إذا يمكن لي نقول بينهم حيلة مثلا، لأن ما يلتبسش. معناه إذا ما هو المانع اللي ما يتقدمش؟ الالتباس. معناه إذا ما كانش الالتباس معنى في ذي الصور ما كانش الالتباس جار ومجرور. هذا الحكم الثاني. الحكم الثاني الذكر. شنو الذكر؟ معناه ما يمكنش يتحذف. فالنائب على الفاعل ما يتحذفش. شنو يقدر يكون؟ إما بارز أو مستتر. كيفاش يكون؟ إما بارز أو مستتر. معنى بارز ظاهر أو ضامر. ظاهر بحال ضريب زيد ضامر ضريبتو، هذا بارز، بارز في جوج. وإما يكون مستتر زيد ضريب الخبز، الخبز أكل. إذا هو لا يحذف. كيفاش يكون؟ إما بارز وإما مستتر. معنى بارز ظاهر، وش يدخل في هذا البارز؟ الظاهر والضمير المستتر، الضمير اللي عنده صورة. ثم عمدة، شنو عمدة؟ لابد منه، معنى ما يمكنناش ما نجيبوش أعمدة الكلام الفاعل والنائب على الفاعل مثلا. يمكن ما نجيبوه شيء؟ يمكنش. ثم التجرد، إذا أسند إلى العلامة إلى المثنى أو معنى ما دل على التعدد. فإذا قلت ضرب الزيدان قلت ضرب، لا قلت ضرب الرجال قلت ضرب، يتجرد منيش يتجرد من العلامة التثنية ومن العلامة الجر. كذلك حذف رافعه، يتحذف حذف رافعه. مثلا من ضرب زيدون، أي زيدون ضرب، أي ضرب زيدون صحيح. وكذلك إذا كان ديك وجوبا، مثلا إذا كان إن زيد ضريبة فهي وجوبا، وجوبا معنى التفاصيل اللي تقدمت في حذف الفعل هنا كيف كيف. معنى حذف الفعل، الفعل في باب الفاعل كاين، وكذلك في باب النائب عن الفاعل. هذا الحكم السادس. الحكم السابع لحاق التاء بالتأنيث، التفاصيل اللي تقدمت موجودة كذلك كذلك. نعم إذا كان الفاصل بالتاء حامها بهند حكف بهند تهيا عاوما ما يكون شي وجوه مغها بهند، ماشي لازم نقول مغها بزيد لأنها كان فاصل. كذلك الأصف في الفاعل شنو هو؟ الاتصال. معنى الفعل يكون الفاعل، كذلك الفعل النائب على الفاعل سواء الاتصال الاتصال. كذلك الوحدة، شنو الوحدة؟ النائب على الفاعل ما يتعددش، النائب على الفاعل واحد، يتعدد ولا ما يتعددش؟ يتعددش. هذا هو مش يقول المصنف هو ما سوى النائب هو هذا. ثم إغناؤه عن الخبر أمضغوب الزيدان، شحال هذه؟ 10. هذه أحكامه، هذه أحكامه مش نفهموها؟ لا من هذه الإحالة أنفهم بهذا الإحال من قول الإمام رحمه الله فيما له فيما له كنيلة خيرون إلي. في عندنا شيء هنا نيلة خيرون هذاك النائب الفاعل بحال مش يقول أصلا أنت نال زيد خيرا بحال مش يقول نال زيد خيرا بحال هذا هذا قول المصنف رحمه الله ينوب مفعول به عن فاعلي. وهنا جوج المسائل ضروري خصك شنو هي؟ هو الصيغه خاصها تتغير. حنا غنذكر معنا فيما يأتي لا بد من تغيير الصيغه. الصيغه ما تبقاش والصيغه تبقى هي هذيك ولا تبدل؟ لا بد تبدل. ثم المفعول اللي كان مفعول ينزل منزله الفاعل. جوج الحاجات لا بد منها. شنو لا بد منها؟ تغير الصيغه والمفعول اللي كان مفعول به يجي وينزل في المحل الفاعل. ضروري لا بد من امرين عظيمين في هذا الباب، هو تغير الصيغه اللي نذكروا عليها ان شاء الله، وثم احلال المفعول به محل الفاعل. ثم الفاعل باش يتصنفع ب 12 د المساء 12 النائب الفاعل ما يتصرفاش ب 12، يتصرف غير بجوج، غير بالفعلي الماضي والمضارع واسم المفعول، والمصدر فيه خلاف، معنى جوج بالاتفاق واحد فيه الخلاف. النائب عن الفاعل مالو؟ يتصرف غير بجوج، هذا باتفاق واحد شكون اللي فيه الخلاف؟ والمصدر. لا اسم المفعول ما فيهش، قول مصدر غير هو. ثم الفروق بين الفاعل والنائب عن الفاعل. اولا كاين الفرق في الرافع، كاين الفرق لان الرافع اللي فيما تقدم هو اللي هنا. لا الرافع تسمى 12 على جوج. ثم الفرق فين في الصيغه، لان الصيغه اللي تسمى هي اللي صيغه هنا، لان الصيغه تسمى اصليه، الصيغه ماشي اصليه. ثم الفاعل صدر منه هنا وقع عليه فيما تقدم، شنو كان؟ صدر منه، لأن ضرب عمرو، عمرو صدر منه الضرب، ضرب زيد الضرب وقع عليه. شحال هذه الفروق؟ ثلاثة. الفروق من ثلاثة أوجه، أولا الرافع، الرافع تسمى 12 غير جوج أو ثلاثة، تسمى الرافع الصيغة، الصيغة تسمى أصلية، لأن الصيغة ماشي تغير. ثم فيما تقدم شنو كان؟ الفاعل الحدث يصدر منه، لأن الحدث يقع عليه، يعني ما يقول ضرب زيدون صدر منه الضرب، ما يقول ضرب زيدون الضرب وقع عليه، لأن هذا فاعل مفعول. ثم هذه البيت شنو موضوعه؟ أحكام النائب عن الفاعل وفي ضمنه رافعه. شكون يرفع؟ هذا قول المصنف رحمه الله ينوب مفعول به عن فاعل في باله كنيل خير نائل. ثم هذا الفاعل الذي تحلف معنى الفاعل يحذف وينزل في منزلته المفعول. علاش هذا الفاعل يتحلف؟ هي هذه الابيات اللي قال المحش وحذفه للخوف والإبهام والوزن والتحقيق والإعظام والعلم والجهل والاختصار والسجع والوفاق والإثار. هذه الأسباب. معنى ما هي الأسباب الداعية لحذف الفاعل؟ هي هذا 11 الأسباب. للخوف معنى خوف من الفاعل أو خوف على الفاعل. معنى في بعض الأوقات نحذف الفاعل خوفان منه، وفي بعض الأوقات خوفان عليه. مثلا واحد الإنسان ضرب واحد الإنسان، جاو الناس العائلة ديالو ليواليو عليه، يقول شكون ضرب هذا؟ يقول ضرب زيد وما تجيبش عليه. علاش؟ لأن هذاك الناس اللي عرفوهم ماشي قتلوه، أنت ما تقولش شكون، شي اسم هذاك خوفان عليه. أو يقدر يكون واحد الإنسان طاغي يكون جبار، أنت لا سيرتو قلت ماشي يجي يضربك أنت، أنت ما تقولهاش، قول اودي ضوغي بفلان وصافي ما بينش الضاغي لان لو قلت ضاغي هذيك تنسى هذا خوف الابهامي علاش حذفناه لاجل الابهام معنى ما بغيناش نعرفوا شكون عطى ما بغيناش نعرفوا شكون عطى لاجل الاخلاص في العمل ما بغيناش معنى الوزني الوزني باش يتزن الشعر التحقيقي علاش ما ذكرناش حقاقة للفاعل مثلا الفاعل يكون شي خنزير ولا شي حيوان ماشي كذا الاعظامي علاش لتعظيم للفاعل ما ذكرناش تعظيما للفاعل العلمي لانه معلوم معروف الجهلي ما عرفناش اختصار معناه باش ما نطولوش الكلام السجل باش تكون الكلمه مسجعه الوفاق باش يجي موافق الايثار التفضي هذا شحال هذه 11 هذه فيها اسباب لفظيه وفيها اسباب معنويه اسباب لفظيه هو الوزن والسجع والاختصار والوفاق شحال هذه هذه لفظيه والباقي معنويه المعنويه هي الخوف الابهام التحقير الاعظام العلم الجهل الايثار والامام رحمه الله ضرب هذه الامثله من ابتلي منكم بهذه القذورات كذلك احل لكم الصيد البحري اذا حييتم تحيه صباح المساء التوافق في اعراب القوافي الى اخره هذه شيء اسمها هذه اغراض حذف الفاعل وهذا اغراض حذف الفاعل ليتكلموا عليها في البلاغه ماشي هنايا هذه يقول الكلام عليها هنايا من باب التطفل معنى علماء النحو تطفلوا على علماء المعاني هذه الاسباب هذه خصها تكون في بحث حذف المسند اليه في باب المعاني على مين نقول نتكلموا على المسند يحلفوا المسند اليه نقولوا علاش غيتحذف غنقول هذه النكات والاسرار هذه النكات والاسرار باش تليق لا بعين المعاني قل بعين بالمعنى العام بعين المعاني ماشي بعين البيان من عين المعاني بالخصوص اما يطلق علم البيان على الجميع لا صحيح هنا بالخصوص علم المعاني هذا قول المصنف رحمه الله ينوب مفعول به عن فاعلي فيما له كليل خير نائلي ثم قال المصنف وأول الفعل المضموما أنا ماشي نتكلموا على بن على الصيغة الصيغة خاصها تتغير وأولا هذا البيت يعتبر كالاستدراك على ما تقدم من قال المصنف ينوب مفعول به عن فاعلي ربما فهم حتى في أصل الصيغة قال لا في الصيغة لا سيتبدل هذا استدراك وعلاش الصيغة خاصها تتبدل شنو السبب باش يوقع التمييز لأن المتن ما يميزوش لماذا يجب أن تتغير الصيغة باش نميزو أنت ضرب زيد وزيد عن النائب عن الفاعل في غير العطف تقدر غير باش العطف هذا هو السبب ما الغاية من تغيير الصيغة؟ تمييز ما هو فاعل وما هو نائب الفاعل وهذا الفعل الذي ينوب له شروط الشرط الرخص يكون تمت معنى الفعل الناقص ما يتبناش كان كينا لا خص يكون تعدي معنى اللازم ما يتبناش واللازم فيه خلاف ثلاثة المذاهب قيل إيه قيل لا قيل إذا كان يتعدى الجواز سيكون متصرف اما اذا كان جيب ما يتبناش معنى تبارك عسى ما يتبناش سيكون ماشي امرا الماضي ولا شحال هذه اربعه الشهور اذا الفعل الذي يبنى اربعه شهور الشرط الاول التمام اذا الفعل ناقص من حيث هو ما يتبناش الثاني التصرف معنى الجامد ما يتبناش التعدي اللازم فيه خلاف يمكن القول بالتفصيل إذا كان يتعدى بحرف الجر أن لا يكون أمرا الأمر ما يتبناش معنى إذا ضريب ما يتبناش لأن ما يتبناش أولا مش وقع فيه اللبس كي مش العمل له مش العمل إضريب العمل أضريبا مش يقول الماضي إذا ما الأضرابه مش يقول المضارع عندك بقيه ففي إذا فعل الأمر ما يتبناش شحال هذه الشروط؟ أربعة ثم الفعل هذا اللي غيتبنى هو فيه نوعان الماضي المضارع أولا الماضي غنضمنوا الأول نضمنوا إذا الأول ماشي يكون مضموم، مش نقول ضرب ضرب. هذا الضم الأول قد يكون لفظا وقد يكون تقديرا، قد يكون لفظا وقد يكون تقديرا. لفظا حضور وحل قتل أعطي، كيف نقول لفظا يكون تقديرا. حسيت إن شاء الله قيل شوف قيل حيلة غيضة، شوف قيل غيضة حيلة، هذا شيء يسمى تقدير. إذا الماضي ضمه في الأول إما لفظا وإما تقديرا، سيأتي تقديرا وقصير أو شمل ثم ندخل إن شاء الله. ثم قال والمتصلة بالآخر، شنو المتصلة بالآخر؟ الحرف الذي قبل الآخر، معنى الحرف الذي قبل الآخر. إذا ب الله دوري أعطى أعطي علم علي تعلم تعلي، الحرف اللي قبل الآخر. هذا قول المصنف والمتصل بالآخر قصير. هذا الكسر هذا الذي يكون في الآخر هو فيه لفظا وفيه تقديرا. لفظا حليش ضريبة، تقديرا غودة أصلي لا غوديدة، ظن أصلي لا ظننا، كذلك بيع أصلي لا بويع، قيل أصلي لا قويلة. وكذلك الفعل إذا كان حرأ، هذا رأى في هذا القل رؤى وقل رؤية وقل رؤية ثلاثة، هذا السمى كله تقدير. قل رؤية قل رؤية وقل رؤى، هذا قول المصنف رحمه الله. وأول الفعل المتصل بالأكسر في المضي، فإذا ما يتعلق بالماضي. إذا الماضي شنو التقدير دياله؟ الضم الأول، هذا الضم الأول لفظا حضورينا تقديرا حقيقة. المتصل بالآخر كذلك لفظا أو تقديرا، لفظا ضريبة تقديرا في المضاعف أو في المعتل، في المضاعف غدة في المعتل قيل بيع. هذا ما يتعلق بالماضي. ثم قال واجعلهم المضارعين، المضارع كذلك ماله؟ لأن مقل أولا أضموما والمتصل، لأن هذا مضموما كما تكون في المضارع تكون في الماضي، لأن الضم في الأول كيف كيف، ولهذا ما تكلمش عليه مع المضارع لأنه تقدم فيما تقدم. أما الماضي والمضارع يشاركان في ضم الأول. إذن واجعله، شنو جعله؟ كما نقوله في المضارع يضرب قل يو يعطي يو يمشي، كان تسمى الضمة من الأول هي تسمى ما كان شيء يمكن تبدله، المهم يوضع على كل حال يوضع. هنا الضم المضارع ما عندنا شيء ضم تقديري، عندنا ضم دائما لفظي. وش تصور ضم تقدير في المضارع في الأول؟ قول بلي تصور بالنسبة للضم بلي تصور شيء تقديري. ثم قال واجعله من مضارع منفتحة، معنى بالنسبة للمضارع واجعله شكنه الحق المتصل بالآخر، واجعله أي الحق المتصل بالآخر، واجعله منفتحا معنى مفتوحا. هل مفتحا لفظا وتقديرا؟ هل يش لفظا يضرب يفهم يشرب، تقديرا يرد أصلي لا يردد، كذلك يقال أصلي لا يقول، يباع يبيع. فإذا الفتح قبل الآخر يكون لفظا وتقديرا. لفظا لما كان شيء الاعتلال ولما كان شيء التضعيف، وتقديرا بين كل الاعتلال والتقدير. هذا قول المصنف رحمه الله واجعله من مضارع منفتحة كي ينتح المقول فيه ينتح. ثم هذا التغيير اللي تحدثنا عليه هذا تقدير رسمي في أي صيغة، معنى التغيير العام في كل فعل يبنى للنائب الفاعل. واش مثلا كاين شي فعل يتبنى ويستغنى عن التغيير؟ ها هنا ماشي، في بعض الاوقات غنزيدو تغييرات اخرى ماشي دائما. التغييرات الان اللي ماشي بزداد واش دائما او لا في بعض الاوقات؟ قال المصنف والثانيه التاليه، التاليه المطوعه وهذا خاص بالماضي، معناه هنا ماشي يكون الفعل الماضي مش نعملوا له نضموا الاوليات باش نضموا الاول مش نقولوا تعلم نقولوا تو شوف تو غنزيدوا الثاني الثاني ماشي نزيد غنضموا الاول والثاني واش الاول والثاني دائما او لا ما يكون هاد التا ما يكون هاد التا واش التا في المضارع ولا غير في الظرف الماضي معنى هذا اذا كان الفعل مفتتحا بالتاء يضم الاول ويضم الثاني ولهذا قال المصنف رحمه الله والثانيه معنى الثانيه يعني الحرف الثانيه التاليه معنى التاليه التابعه شنو تابع تابع المطلع اجعله كالاول معنى اجعله كالاول في الضم بلا خلاف بلا منازع واضح العباره معنى الفعل الذي هو مفتتح بالتاء نضم الاول ونتبعه بالثاني ولكن متى يكون ذلك اذا كان الفعل مفتتحا بالتاء هل تسمى المصنف يقولنا المطاوع احسن ما يعملش المطاعه المطاوع يعمل الزياده المعتاده باش تكون المطاعه واحده من الزياده المعتاده كيفاش يعمل يقول هنا والثانيه التاليه التاء الزائي الزياده المعتاده يعبر هنا بالزيادة المعتادة يعني إذا عملت المطاوعة البيت ماشي جامع مانع بخلاف لو عملنا الزيادة المعتادة غنجمعوا كل شيء لأن المطاوعة واحد الصورة والزيادة المعتادة تدخل جميع الصور مثلا من الزيادة المعتادة المطاوعة زيادة معتادة ها معتادة كيفاش نقول علمت زيدا فتعلم كسرت شيئا فتكسر اذا فتكسر هذه التاء المطوعه فالتاء المطوعه زياده معروفه معنى زياده معتاده معتاده وهي عاده عند الناس يزيدونها في تصحيح المعاني زياده معروفه معتاده عند الناس والزياده غريبه مخالفه للقواعد ولا زياده معروفه معروفه التاء المطوعه وشنو التاء المطوعه هو قبول اثر الفعل المطوع مثلا تعلم شنو اللي يقبل اللي يقلب الاثر العلام يقول علمته فتعلم فتكسر شنو يقبل يقبل الاثار كسرته صف سياتي ان شاء الله هذه المطوعه في باب تعد الفعل واللزوم هذه هي المطوعه شنو المطوعه قبول الفعل الثاني للاثار الاول كذا يدخل معنا التكلف تحلم زيد معنى تحلم أي تكلفت الحلم أن الإنسان بذل جهده في تحصيل الحلم معنى إذا تحلم تكلف إذا يمكننا نقول تحلم كذلك تدخل معنا التجنب معنى التجنب البعد عن شيء التي تدل على بعد القبيح مثلا تأثم معنى تأثم تجنبت الإثم إذا تأثم يمكن لي نقول له تؤثم كذا يدخل معنا التر الصيغورة سيدخل معنا نقول تأيمت امرأة أي صارت أيمة تهي إذا تأيمت تؤيمت كذلك الاتخاذ التر الاتخاذ تبنى أي اتخذته ابنا شحال هذه التاءات هذه كلها الشملة الزيادة المعتادة ولكن لا من المطوعة هذا نشملوا واحدة منهم شكون أحسن واش نشملوا خمسة ولا نشملوا واحدة باش غنشملوا خمسة الزيادة المعتادة معنى تاء زائدة لعادة عند علماء اللغة وعند علماء التصحيح فهم لما كان شي زيادة معتادة واش ننضم لا منظر تارماسة هذا تارماسة ما تقول شي توميسة قل توميسة مين تبغي لبني للمجهول واش تقول تارماسة قل توميسة لا قل توميسة ما تقول شي توميسة الضم الثاني ولا مضم شي الثاني علاش لأن هذا تارماسة الزيادة ماشي معتادة علاش ماشي معتدى السيد تطوني؟ محمد انت ايه؟ اصل زين؟ العباسي. العباسي؟ لا. ها؟ العوداتي. العوداتي. قول اش زيان ماشي معتدى السي محمد الاسترالي؟ نعم تزيد مع زائدة. هذا هنا في ترماسة هي زيادة ماشي معتادة، وفي الأمثلة السابقة زيادة معتادة، ما هو الفرق بينهما؟ قل السي بشار، السي محمد البشار، بشار مثلا إيه؟ محمد البشار زيد؟ لا من الأصل الكريم. لا يا غامصة ماشي الأصل الكريم، هي زيادة. توصلنا النطق بالساكن ديالنا هنايا تسبش نتوصلوا ابتداء بالساكن والتابل ابتداء ماشي معتاد اللي معتاد في الهمزه فالذي هو معتاد في التواصل الابتداء بالساكن هو الهمزه الوصليه معنى ملي يكون عندنا الساكن بغينا نتوصلوا له باش ماشي التاء هذه زياده ماشي معتاده معنى الضارب خصنا نقولوا اي شوف الهمزه الوصليه انصو نقولوا انصو شوف الهمزه الوصليه افتح جيبوا همزه وصليه عند الابتداء الساكن ما هي الزياده المعتاده الهمزه الوصليه الهمزه الوصليه هي اللي يجيبوا الابتداء الساكن ولكن ناتي بالتاء للزياده بالتاء لابتداء الساكن اللي ما كايناش هذه زياده غير معتاده اذا هنا كما يقولوا تور ما نقولش تور قلت تور ميسا هذا قول المصنف رحمه الله والثانيه تليه المطوعه شفت المحشرة كيف اعترض عليها واعترض كذا كذا كذا وتسالك مع جنو الى اخره وتسال مطوعة واعترض هذا الكلام من ثلاثة وجوه انه عبر التاء مع الناس الصواب التعبير بالتاء زيادة تشمل كذا ويشمل التاء الزائدة غيرها الثاني يعني يشمل ما زيادة معتاد ومراد وما زيادة غير معتادة ومسار ثالثها ان عبارة تقتضي ان هذا في الماضي وغيره معنى ذلك خاص بالمضارع المحاشي نعم في حالة السلبة كان في حالة السلب الإثم تجنب تسلب الإثم تأثم أي ابتعد عنه السلبة سيكون الإثم حيده هذا هو ابتعد عن الإثم مثلا يقدر يكون شو الفرق مثلا السلبة الإثم عندك سيزوله أما التجنب الإثم كيناش بحال هذيك ربي اوزعني هذيك الهمزه السلبيه معنى اسلبت الوازع ربي اوزعني الهمزه زولت الوازع هذيك الهمزه السلب خصو يكون حاجه كاينه غنزولوها اما التجنب من الاول ما نقربوش هذا قول الامام رحمه الله الثانيه المطوعه كالاول يجعله بلا منازع ثم قال وثالث الذي بهمز الواسطي كالاول يجعله بلا مستحيل علاش باش تكلم المصنف رحمه الله على تغيير اخر هذا فاش يكون اللي عنده الهمزه الوسطيه المضارع ما يدخلش خاص بماضي عوض اللي فيه الهمزه الوسطيه هذيك قبيل ما كانت التاء المعتاده كنا نضموا الثاني دابا غنضموا الثالث هذا قول المصنف رحمه الله وثالث الذي بهمز الواسطي اجعله كالاولي إذا استكبر قل استكبر استخرج قل استخرج انطلق قل انطلق استغفر قل استغفر ماذا بحال هذه العبارة ثالث الذي بهمز الوصلي معنى الثالث الذي بهمز الوصلي الحرف الثالث في الفعل الذي هو مدوء بهمز الوصلي يقول هذا في المضارع قل السي حسان عايز نقول في المضارع نعم هي يدخل ماضي علاش ما يدخلش المضارع قول عبد المؤمن علاش ما يدخلش المضارع قول السي عبد السلام المصدر المضارع ملي تصور شي همزه وصليه المضارع ملي تصور شي يكون عنده همزه وصليه واش كاين في الدنيا المضارع عنده همزه وصليه ما كاينش في الدنيا المضارع عنده همزه وصليه يعني الهمزه الوصليه اللي يجيبوها ماشي دوب الساكن المضارع اللي يكون عنده حروف انيتو يكون عنده الياء عنده الفاء عنده النون عنده الهمزه اش غادي تبقى بالهمزه الوصليه ما عندناش في الدنيا في الدنيا ما عندناش المضارع يكون عنده همزه وصليه كيفاش قل لي الامر نعم ولكن الامر داخلش حنا قلنا الامر اللي تسنى شي مشهود يعني وقع فيه اللبس يجوش ماشي يلتبس ولهذا ما يدخلش اولا ما يدخلش لي سببين السبب الاول غيوقع اللبس السبب الثاني هو من باب الطلب وهذا اللي يكون باب النائب اللي يكون باب الخبر ماشي قضيه طلبيه ماشي يقول خبر هذا قول المصنف رحمه الله اجعله كالسحلي هذه القضية فهمنا معنى كل مضارع كل ماض في همزه وصليه مالو غنضم الثالث غنضم الثالث وهذا ملي يكون دائما الفعل يكون خماسي ولا سداسي ربع ملي تصوابش شنو هذا الفعل يكون خماسي ولا سداسي اما رباعي ما كاينش ما عندناش المضارع ما عندناش حنا الماضي رباعي عنده همزه وصليه هذه ما كايناش وما عندناش الماضي ثلاثي عنده همزه وصليه ما كايناش ان من همزه وصليه تصوب في الخماسي او السداسي واضح نعم واش كاين ماضي رباعي عنده همزه وصليه ما كايناش واش كاين ماضي ثلاثي عنده همزه وصليه لا هذا قول الامام رحمه الله والثالث الذي بهمز الوصلي كالاول يجعله نبي المستحلي ثم قال المصنف وقصر او الشميم فاء ثلاثي وعل عنا وضم جاك محتومي ديك الهمزه اللي يكون فيها هي اللي مش يكون الهمزه فيها لغه هي الهمزه الاصليه تصفط في سبعه من جملتها هذه الهمزه والصغفره هنا تنضم القاعده الاصليه تنضم الاول او يكون الصغفره تولي او لان غنضم الاول لكن ملي يكون معتل وديك الشيء تولي لغه تولي هذا كسيره مش وقصير او شمين فاء ثلاثيا هنا شكون نقولوا في ضموما ماشي قلنا رفضا وتقديرا حنا وصلنا لديك التقدير ماشي يكون اذا التقدير هنا وقصير تقييد لقوله اضمم اذا محل الضم ما لم يكون بهذه الصفه ثلاثيا معا محل الضم الاولي ما لم يكون فعلا ثلاثيا معلل معنى كان يجب الضمير مثلا ضغيبة ضغيبة أوكيلة شغيبة فهيمة الضم الأول محل هذا ما لم يكون فعلان ثلاثيان معلل ولهذا قال المصنف وقصير ها واحد الكسر أو شميم ها جوج وضمون ها ثلاثة فين؟ فاء ثلاثي معل عينا هذا الشيء فيه ماشي يكون في الفاء في الحرف الاولي الفاء بني ذا الفعل والفعل شمن فعل ثلاثي اعل عينه اي عينه اعلت معنى اعلت معنى اعلت لا لا في حرف اللو وتغير لأن يقدر يكون حرف الغلو متصل من السماء شيء أعلت بس يكون فيها حرف الغلو تغير معنى مش يكون قال قوال باع بياع خاف خوافة أما إذا كان سويدة عويرة بيضة ما يدخلش علاش لأن كي يتم الإعلة ولكن ما تغيرش لأن المصنف قال أعلة ما قالش أعلة واش يكفي الحرف العلة ولا لابد من الإعلان شنو من الإعلان معنى ذي يكون حرف العلة ودخله التغيير هذا هو الإعلان لابد من هذا؟ لابد قال المصنف رحمه الله وكسر أو الشميم فأثلثي وعلة فهم إذا كان فعل ثلاثي ولكن ماشي معل ما يدخلش فينه ضرب ضرب أكل قتل شرب شرب يدخل. فهم إذا كان فعل ثلاثي معتل ولم يدخله صغير لا ما يدخلش مثلا عويا نقول عويا إذا كانت سويدة سويدة إذا تسبنت ربما هذه سويدة لازم انتي سويدة ما يدخلش يكون يكون دخلوا الإعلام وعلا شنو إلا عينه شنو عينه هو الحرف الوسطي معنا فاء الكلمة اللي نبدأ بها اللام الآخر الوسطى يقولوا العين لأن سيأتي إن شاء الله التصريف الميزان يقولوا له فعل الفاء يعبوا عن الفاء والعين عن العين واللام عن اللام ضم جاء معنى كما فيه الكاس فيه الضم مثلا الكاس كيف مش يقولوا يقولوا قيل بيع شي اسم هذا كاس الضم كيف مش يقولوا قولا بوعا الإشمام اش مش نعملو يؤتى بجزء من الضمة قليل سابق وجزء من الكسرة كافر معنى مثلا ديك قيل نأتي بجزء من الضم ونأتي بجزء من الكسر جزء من الضم هو الأولي ولكن قليل ثم جزء من الكسر هو الثاني ولكن كثير هذا هو الإشمام من هذا معنى الإشمام شنو هو؟ هو نأتي بجزء من الضم وقليل ماشي بزاف قليل معنى الضم ناقص على الكسر ونجيبه هو الأولي معنى نبدأه به ثم نأتي بجزء من الكسر كثير وهو الآخر معنى إذا قيل كيفاش العمل نبدأ حشويش بالضم ونكمل بالكسر الضم يكون مثلا جزء والكسر يكون جزءان والضم هو الأولي والكسر هو الآخر في ذي تجلى القضية هو لأن لو كان الضم غلب كنا نقوله قولا كنا نكتبه بالوحة نكتبه بالياء معنى هذا دليل على أن الكسر هو اللي مغلب ما الدليل على أن الكسر مغلب؟ هو كتابة مياه فالكسر هو الآخر معنى الكسر يتميز بشيئين باش يتميز؟ هو الآخر والكافر هو الإتيان به متأخران والإتيان به كثيراً وثم الضم الإتيان به قليلاً ومتقدماً فظهر أثر ذلك هو ديك الحق ما تكتبناه شواوي شنو كتبنا؟ يا دليل على أن الكسر مغلب إذا شغل غيكون الكسر هنا يا مش يكون الإشمام الإشمام حركة بين ضمين وكسرين هذا هو المغلب الإشمام ما هو الإشمام عند علماء التصريف؟ حركة بين ضم وكسرين هذا هو المراد بالإشمام ولكن حركة بين ضم وكسرين واش في درجة واحدة ولكن تفاوت شنو كاين تفاوت؟ الكسر هو الآخر والكثير والضم هو القليل والأول في ظهر أثر ذلك لأن لو كان الضم غلب كنا نكتبه الواو حنا كتبنا ليه هذا هو الإشمام هذا ماشي هو الإشمام ذو القراء هذا الإشمام ذو العلماء العلماء التصريف هذا الإشمام هذا هو اللي يقولوا له غوم اللي يتسمى بالغوم عند علماء القراءة إشمام هذا يسمى عند علماء القراءة بالغوم واضح العبارة؟ ما هو الإشمام هنا؟ هو الغوم عند علماء القراءة ما هي حقيقة الإشمام هنا؟ حركة حركة بين الضم والكسر معنى حركة تقرب جوج يقرأ بشيء من الضم وبشيء من الكسر ولكن الكسر مغلب هو المتأخر أما الإشمام عند علماء القراءة في أربعة أقسام يكون خلط الحرف بالحرف هي ديك الصياغات اللي خلطوا بالزاي كاين خلط الحركة بالحركة هي هذه غيضة هي هذه غيضة وقيلة الحركة بالحركة هي هذه كاين خلط الإسكان بالتحريك هي ديك تمانونة كاين ضم الشفتين بعد إسكان هو ديك نعمل هذا ما فالإشمام عند علماء القراءة شحال فيه الأقسام في الإشمام وعند القراء في أربعة أقسام. القسم الأول هو خلط الحرف بالحرف، هي الصراطة، معنى السين بالزي، الصاد بالزي، ثم النوع الثاني الحركة بالحركة، هي هذه، هذه غيضة وهذا قيلة وجيئة، ثم خلط الإسكان بالحركة هو تمالونا تمنى، ثم ضم الشفتين. هذا قول المصنف رحمه الله. وكسر أو الشميم فاء ثلاثية. وشكون اللغة هنا اللي زايدة؟ هي الكسر، الكسر الخالص. الدرجة الثانية إشمام، الدرجة الانفضية الضم، هنا مراتب ثلاثة، أعلاها الكسر، أوسطها أرداؤها هو الضم. مي فهمنا؟ قال وضم جاء، قال وضم ورد، جاء كيت معنى جاء قبيل، شوف وضم جاء فقفل فقبيل. هنا فهمنا بأن الضم قليل، قال وضم جاء فاحتمي، معنى فاحتمي أي غطوفين وقبيل. هنا قل كبوعة، شنو السبب اللي زاد كبوعة؟ لأن الضم اللي يكفي شي في بيان هذه اللغة، خصو ينطق بها باش نبينوها، لأن مش يقول وضمون ما كناش نعرفو كيفاش شنو، المصنف قال لك كبوعة باش تفهم النوعية الضم كيفاش شنو. شنو إذا النوعية الضم هنا؟ هنا الضم الخالص، هنا الضم الخالص، ثم الياء الساكنة شنو غتقلب؟ واو، ولا كان واو يبقى واو، مثلا قولة ما الواو يبقى واو، بوعة لا يا تقلب واو، معنى ملي يكون الكسر الخالص شنو يكون؟ ياء تبقى ياء وواو يقلب ياء، ملي يكون الإشمام شنو؟ الياء تبقى ياء وواو يقلب ياء، ولكن ملي يكون الضم الخالص الواو يبقى واو، ولكن ياء لا تقلب تقلب واو، إذا ما لابد من القلب. مثلا بالنسبة لبوعة وقع القلب شنو تقلب؟ تقلبت يا واو. بالنسبة لقولة لا تقلبش لأنه لو هذا. بالنسبة لنقيلة تقلبات. متى نقلب الحق؟ إذا كان الكسر الأصلي لكن ياء نبقى ياء، ولكن واو يتقلب ياء، ولكن الإشمام واو يتقلب ياء، ولكن ياء تبقى ياء، لكن الضم الخالص الواو يبقى واو، ولكن ياء تقلب ياء واو. صدق هذا قول المصنف رحمه الله. وكسير أو الشميم فاء ثلاثي أعلق عينان وضم جاء كبوعة فاحتمل. إذا ضم جاء شنو اللي بغي نقول له؟ معنى جاء معنى سمع كاين، إيوا شنو غنعملو لما ورد نغدوه؟ ها يقبل، أي فاحتمل، معنى فاحتمل تحملناه وقبلناه واغتفرناه وجوزناه، ولكن جوزناه على وجه مرجوح، واش راجح ولا مرجوح؟ حنا ثلاثة الدرجة، شكون الدرجة العليا؟ كاس، شكون الأوسط؟ شمال، شكون الأداء؟ ضم، معنى الكسر الخالص، الضم الخالص الإشمام، شنو الإشمام؟ هو حركة بين الضم والكسر، هذا هو الإشمام هنايا، ولكن هذا الضم والإشمام واش على قدر التساوي أو كاين تفاوت؟ كاين تفاوت، بالنسبة للضم قليل، جزء قليل سابق، وبالنسبة الكسر كثير لاحق، ولهذا شكون تغلب الكسر؟ ما الدليل على الكسر تغلب؟ هو نكتبو بالياء، وخا تسمى شوية الضم نكتبوش ونكتبو بالياء. هذا قول الإمام رحمه الله. وشمين فاء ثلاثي أعيل. كاين العلماء اللي عندهم الحركة فيها ستة الأقسام، كاين اللي عملوا الفتحة الخالصة، الكسرة الخالصة، الضم الخالص، شحال هذو؟ ثلاثة. كاين واحد واحد الحركة بين الفتح والكسر على فيها شوية الحظ مثل هذه اللي يكون مع الألف الممالك بحال ياش موسى. إذا موسى شنو هنا؟ حركة بين كسرتين وبين فتحتين عند الإمامة. كين فتحة وضمة في ذا الكل معنا في الألف المفخمة الصلاة. كين كسرة وضمة في ذا الكل إيش شحال الحركة هنا؟ الضم الخالص الفتح الخالص الكسر الخالص. كين حركة بين فتح وكسر في ذا الكل هذه؟ إمامة. كين بين فتح وضم في ذا الكل؟ تفخيم تفخيم. ذا تكون بين كسرين وضمين في يقول إشمال. ثم قال مصمم وإن بشكل خيف لبس يجتنب. شنو إن بشكل خيف لبس يجتنب؟ مثلا لي فيه اللبس يحيل شحال كانوا ديال اللغات؟ ثلاثة. إذا قيل شحال فيها؟ ثلاثة. هنا هاد ثلاثة اللي يحصل الإشمام عموما اللي يكون فيها اللبس. الإشمام اللي يكونش فيه اللبس شكون يقدر يكون فيه اللبس؟ الكسر الخالص أو الضم الخالص. إذا كان الكسر الخالص نحيده وإذا كان الضم الخالص نحيده. معنى الإشمام اللي يتصور بشي واش الإسم يتصور فيه؟ ما يتصورش. متى يتصور اللبس؟ الضم الخالص أو كسر اللي فيه اللبس الحي. ولهذا قال المصنف وإن خيف لبس بشكل يجتنب بعد. هنشوفوا المثال. مثلا سوم سمت معنى سمت سام يصوم سمت فوق يكون مبني للفاعل باش يكون مكتوب بالضمه صوم ها قلت نشوف قلت مضمون سمت بالضم. حنا ماشي نقول انت واحد العبد يتبع العبد انت ماشي الخاطب ديك العبد تقول له والسمت والسومك شي واحد. هل سمت يا عبد على واش شي واحد عطاك شي ثمن؟ فاذا العبد هنايا واش هو سائم ولا مسوم؟ مسوم. اذا هنا كيفاش نقول؟ اما نقول سيمت او نجيب الاشمام. اما سمت ما نقولوش لان لو قلت سمت ماشي يلتبس لي بالفاعل لان ملي يكون فاعل يكون مضمون خالص. واضح الابهام؟ لان سيمت مين ماشي سام يصوم سوما بالواو. هنا اذا سمت يمكن يكون الانسان هو الذي صم يمكن هو المسوم لكن العبد شي سم العبد مسوم. هنا كي ماشي يكون نخاطبو انا نقول له هل سمت يا عبد او نجيب الاشمام. اما سمت يا عبد ما نجيبهاش لان الا عملت سمت ماشي يلتبس لي بالفاعل معناه هو ما فهم. واضح العباره؟ واخا. كذلك اذا كان بعت العبد مبيع ماشي نقول للعبد هل بعت يا عبد معنى واش انت مبيع ولا باقي ماشي واش انت بيع. هنا كلمة الشكل هذا ايضا هل بيت سقيد بنت سقيد ديك اللغه الثلاثه لان كنا نقولوا اللغه الثلاثه ثلاثه جايزه ياك بمراتبها فيها الاعلى وفيها الاوسط وفيها الادنى. اعطيه المفتاح يمشي خليك مشي على الطوموبيل في الدار تما في الطوموبيل غوزو للدار وديوها السوار تسمى إذا شحال اللغات هذيك اللغات الثلاثة غنقيدوها محل ذلك ما لم يكن لبس اللي في الاسم الشان فحال كنا نقولوا فيما تقدم الضم ضرب الضم محل ذلك ما لم يكن هي ماشي بتقييدات الضم الخالص محل ذلك ما لم يكن فعل ثلاثي معين هذا الضم هذه اللغات الثلاثة بمراتبها محل ذلك ما لم يقع لبس أما إذا قع لبس نحيده واللبس في الصور الضم الخالص أما الإشمام عمر مدي وقع فيه اللبس صح وفي الإظهار هو مثلا مدي يكون سامة وقال سامة العين الفعل كيف ني واو إذا سامة ابني نس سندان الضمير سومتو هذاك واو هذاك تسلف عين هنا مدي يكون هذا سومتو وجبنا حنا يا مبني للمجهول وعملنا سمته غيكون عندنا اللبس اذا نحيدوا ديك الضم ونعملوا سمته ونعملوا الاشمام صافي وهذا الخطاب معاه خصو يكون سمته اللي يكون مخاطب العبد العبد واش شنو عطاو في الثمن مثلا العبد في السوق اللي يتباع ولا في الدار انت تقول له اخي انتم ما هو الثمن اللي اعطي لك مثلا بعته كيف شنو يكون الفعل كيف شنو لا بليا اذا باع بيع بيع هنا ملي يكون مبني للفاعل كيف يكون بعت ما يكونش بعت سيكون بعت هنا اذا بعت شكون اللي ماشي وقعنا في اللبس كاس هو اللي غنحيدو شنو غنعملو بعت او الاشمام هذا قول المصنف رحمه الله وان بشكل خيف لبس الشنب هذا فيه تقارن هذا لا فيه تقارن في الفعل المعاد الثلاثي أغنى إذا كان مضاعف قلب وما لباع قد يغالي نحو حبة إذا حبة وظن إلى آخره ابني هذا ظن حبة هنا مش نقولوا حبة ونقولوا حبة ونعملوا ليك حوء مخلق فيه الكاسر وفيه الضم وفيه الإشمام شحال هذا إذا غدا حبا ضنا قل ضل الفعل اللي مشي ذمن المجهول كل هذا هو حبا معنى إذا حبا هنا فعل ثلاثي مضاعف مضغام على هنا ثلاثة أن يكون ثلاثيا مشي رباعيا وأن يكون مضاعفا معنى العين ولا من جنس واحد وثم إضغام هذا هو المغرض حبا هنا شحال الشروط عنده او مواصفات شحال المواصفات ثلاثه ان يكون ثلاثيا وان يكون مضاعفا وان يكون مضغما تدخل ديك مفكوك لهذا كيف يكون واضح الامر ديالو مثلا حق قطط قطيطه قطيطه ما فيهش اشكال هذاك هذا هو اصل ديالو هذا كاين داك الشيء الفعل راسي تيبدا ديك الاضغام واحد المسائل شي واحد انواع الفعل أنواع الفعل اللي إذا تجي مفكوكة سمعت مفكيكة بحال ديك أليلة بحال قاطيطة بحال كذا كذا كذا هذيك ملي تكون قاطيطة مش تقول قوطيطة صافي هذيك ما تدخلش معنا ناقص يقول لابد من الإضغام اللي مش يكون فيه الإشكال ملي يكون الإضغام أما إذا كان مفكوك يكون واضح الأمر ديالو واضح لي بان شنو خصو يكون الفعل ثلاثي كيما يكون مضاعف معنى مضاعف عينه هو لا مهم جنس واحد ثم مضغم هذا فيه إشكال شحال فيه اللغة اللي تقرر من بعد يتقرر له كان بعد عنده ثلاثة شنو كان فيها الكاس والإشمام والضم هنا كذلك إلا أن شكون كان تسمى الدرجة الأعلى شكون الدرجة الوسطى شنو الدرجة الأخيرة هنا عكس لك شي هنا يا الضم هو الدرجة العليا ثم الإشمام ثم الكاس الكاس هو الأخير هذا قول المصنف رحمه الله وما لي فعقد يغلب حوي حب ثم هذا الشيء فيه تقرر اذا كان فعل ثلاثي يتقرر اذا كان الفعل خماسي او سداسي بالهمزه الوصليه وهو معتل ايضا ومثله المضاعف بحال ايش وما لفا باع لما العين تالي في اختار وانقاض وشبه ينجلي اذا اختار هذا ماله هذا الهمزه وصليه ومعتسل وانقاض كذلك كذلك شنو غنعملوا لما العين تالي فين العين هنايا والالف هذاك الشيء غيتقرر لما لما تتبعه العين شكون اللي تبع العين تاء اذا هاد التاء فيها ثلاثه لغات دابا غنعملوا اختو واختي ونعملوا الاشمال كذلك القاده غنعملوا قو قي والاشمال هذاك الشيء اللي كنا نعملوا في فاء الكلمه غنعملوه من الحق الذي تتبعه العين ماشي يتبع العين لا الحق الذي يتبعه العين لما العين تالي العين تاليه وفين العين تاليه هي التاء والقاف التاء هو في هذا الشيء هذا شحال في اللغه ثلاث كمثله المضاعف شد وانهل تاء هذا قول المصنف رحمه الله وما لي فعل الان ماشي نتكلم الامام رحمه الله على ما يلو الله لا اله الا الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله النائب عن الفاعل يسمى النائب عن الفاعل ويسمى المفعول الذي لم يسمى فاعله ثم قال ينوب مفعول به عن فاعله بما له كان الى خير نائله يعني ان الفاعل يحذف وينوب عنه المفعول به وقوله فيما له اي فيما استقر له من الاحكام كوجوب الرفع والتاخير وعدم الحذف وتسكين اخر الفعل الماضي معه ان كان ضميرا ولحاق تاء التانيث في الماضي اذا كان مؤنثا ثم مثل بقوله كنيل خير نائل اصله نلت خير نائل فلما حذف الفاعل ارتفع المفعول به لنيابته عنه ولما كانت نيابه المفعول به عن الفاعل مشروطه بتغيير فعل الفاعل عن بنيته تدل على النيابه نبه على ذلك بقوله وأول الفعل ضمومًا والمتصل بالأخير اكسر في مضي كوصل يعني أن الفعل المبني للمفعول يضم أوله وشمل الماضي والمضارع فإنهما يشتركان في ضم الأول فإن كان ماضيًا كسر ما قبل الآخر وإلى ذلك أشار بقوله والمتصل بالآخر اكسر في مضي ثم مثل لذلك بقوله كوصل وأصله وصلت الشيء فحذف الفاعل وأقيم المفعول به مقامه فتغير الفعل إلى فعله وإن كان مضارعا فتح ما قبل الآخر وإلى ذلك أشار بقوله واجعله من مضارع منفتحا كينتحي المقول فيه ينتحى أي جعل ما قبل الآخر من المضارع منفتحا ثم مثل ذلك بقوله كينتحي المقول فيه ينتحى وقوله وأول الفعل مفعول الأول بضمما والمتصلة مفعول مقدم أيضا بكسر وفي متعلق بكسر وبالآخر متعلق بالمتصل والهاء في جعله عائدة على ما قبل الآخر ومن مضارع متعلق بجعله ومنفتحا مفعول ثاني بجعل والمقول نأت لينتحى وفيه متعلق بالمقول وينتحى محكي بالقول ويجوز ضبط المقول بالضم فيكون كينتحي المقول يا نأت المقول ويجوز ضبط المقول بالضم والمقول نعت لينتحى وفيه كل ما شابه المقول هذه جيب المقول هذه ويجوز ضبط المقول بالضم فيكون قد تم الكلام عند قوله كينتحي قلب وحده مشي يقول مشي وكينتحي ثم يقول المقول فيه ينتحى قلب وحده ثم استأنف فالتقدير على هذا وجعله من مضارعين كينتحي منفتحا فالقول فيه إذن على هذا العمل الذي هو ضم الأول وفتح ما قبل الآخر ينتحى فينتهى على هذا الوجه خبر عن المقول لا محكي وبالأول جزم المراد ثم إن ضم الأول في الماضي والمضارع وكسر ما قبل الآخر في الماضي وفتحه في المضارع هذا العيل يكون مضغوب هذا يقدر يكون مضغوب هذا ماشي إذا ما الأمور الشلل فيها ولا هذا يقدر مضغوب هذا يقدر الضربة تجي يكون مضغوب الجن هذا كل ما سالك والمس ما يقدر يكون صعيب دعيان ما تقراه ما يظهر لك المدة طويلة يقدر مثلا يقراه وتجيو الناس اللي ساغلو ما يبغيش يهضر له يقدر يتعطل هذا خصو يديوه للطبيب ويديوه لشي واحد اللي فهمتني. طيب ولي يظهر لي والله اعلم اللي يظهر لي ممسوس. ثم استأنف فيمسح على هذا الوجه خبر عن المقول ذا محكي وبالاول جزم المضاد ثم ان ضم الاول في الماضي والمضارع. هذه بزاف الحاجات اللي الانسان خصو يحاول الشان عندك في الكوانف خصو يرد البال يبدا الانسان يلعب بعضه يتملغ مع بعضه مثلا يتخبى له يرعبه اللي كله ماشي مزيان او في الليل تسيب ديك الماكله وديك الشيء حتى هو عند القضيه ديال القبيحه هذه كلها خصو يتسمع مثلا الانسان يشي شبار الحام او العطومه يمشي يسيب يمشي موطع يقدر يتصدر بشي جن تما فهاد الانسان الكوانف ما يباليش ما يعملش الادعيه ما يشبر شي ما ويهرقم غليانين او لا لا او شي واحد يقرب من شي واحد يعمل له شي لعبه هيدا يتملغ معاه ويفاجئه هيدا يقدر هذه كل شيء يخصو يتجنب هذاك الانسان يقدر يتصرف عليه الخطر هذه هي عامله ولكن يقدر يتصرف عليه الخطر يخصو الانسان يتجنب. ثم إن ضم الأول في الماضي والمضارع وكسر ما قبل الآخر في الماضي وفتحه المضارع وفتحه المضارع وفتحه السيد من طريق من عندنا كان دي قوزو شي ذي المعز كان شي إنسان عنده شي ذي المعز دي يجي في الصباح بكري يقوزو يحلبنا الناس اللي بغى الحلب يعطيه جاءوا ملعوه الباقين الصغار وحقاهم ناعز جاءوا فعب نط نط نط نط نط نط نط هو مسكين النطق شوف شوف شوف شوف نط نط هو ذلك العيد ترعى صافي مشكل دابا عموما هدا صامبا زيزو ديب. وقد يضم الى ذلك في بعض الافعال تغيير اخر وذلك في نوعين الاول ان يكون اول الفعل الماضي تاء المطاوعه والى ذلك اشار بقوله والثانيه ثالثا المطاوعه كالاول اجعله بلا منازعه يعني ان الحرف الثاني من الفعل الماضي مفتتح بتاء المطاوعه يضم أيضا كالأول فتقول في تعلم الحساب تعلم الحساب بضم الأول والثاني وفهم من قوله تاء المطاوعة أن المراد بالفعل هنا الماضي لا المضارع لأن المضارع لا يفتتح بتاء المطاوعة بل بحروف المضارعة والثانية مفعول بفعل محذوف يفسره اجعله وتاء المطاوعة مفعول بالتالي وكالأول في قوله في موضع المفعول الثاني لجعله في موضعه وكالأول في موضع المفعول الثاني لجعله وبلا منازعة متعلق بجعله وهو تتميم للبيت لصحة الاستغناء عنه الثاني أن يكون الفعل الماضي مفتتحا بهمسة الوصل وإلى ذلك أشار بقوله وثالثا الذي بهمز الواصل كالأول جعلناه كالسحل يعني أن الفعل إذا افتتح بهمزة الوصل جعل ثالثه مضموما كالأول فتقول في انطلق انطلق وفي السخرج السخرج وفي السحل السحلية وفهم من قوله بهمز الوصل أن ذلك الفعل لا يكون إلا ماضيا لأن المضارع لا يفتتح بهمزة الوصل وثالثا مفعول بفعل مقدر من باب الاشتغال والذي نعت لمحذوف والتقدير وثالث الفعل الذي ابتدئ بهمزة الوصل والعامل فيه ابتدئ أو افتتح وليس العامل فيه الكون المطلق وإعراب البيت كإعراب البيت الذي قبله ثم قال واكسر أويش من فالثلاثي أعل فثلاثي أعل عينا وضم كأجاك كبوع فاحتمل يعني أن في الفعل الماضي الثلاثي المعتل العين ثلاث لغات الأولى إخلاص الكسر وهو المشار إليه بقوله واكسر الثانية الإشمام وهو المشار إليه بقوله أو شمم وحقيقته عند الجمهور أن تكون الكسرة مشوبة بشيء من صوت الضمة وهاتان اللغتان فصيحتان وقرئ بهما في المتواتر الثالثة إخلاص الضمة وهو المشار إليه بقوله وضم جاك بوع ومنه قوله ليت وهل ينفع شيئا ليت شبابا بوع فاشتريت وشمل قوله فاثلاثي المفتوح العين نحو باع والمكسور العين نحو خاف وشمل قوله أعل ما عينه ياء كباع وما عينه واو كقال والأصل في هذه اللغات كلها فعل بضم الفاء وكسر العين كالصحيح والأصل في بيع بإخلاص الكسر بيع فسقلت الكسرة في الياء فنقلت إلى الفاء وذهبت حركة الفاء وسكنت العين لزوال حركتها والأصل في قيل قويل فسقلت أيضا الكسرة في الواو فنقلت إلى القاف وبقيت الواو ساكنة فقلبت ياء لسكونها وكسر ما قبلها وأما على لغة قويل وبوع فإن الكسرة حذفت من حرف العلة فسلمت الواو وقلبت الياء واوا لسكونها وضم ما قبلها وأما على لغة الإشمام فهي مركبة من اللغتين وفاء ثلاثي مفعول بأشمم على إعمال الثاني ومفعول كسر محذوف وأعل في موضع الصفة لثلاثي وعينا تمييز وضم مبتدأ وصوغ الابتداء به كونه في معرض التفصيل وخبره جاء وقصره ضرورة واحتمل معطوف على جاء وكبوع في موضع الحال من فاعل جاء ثم قال وإن بشكل خف لبس يجتنب وما لباع قد يرى لنحو حب يعني أنه إذا خيف لبس النائب عن الفاعل بسبب شكل ترك ذلك الشكل الموقع في اللبس واستعمل الشكل الذي لا لبس فيه أو لا لبس فيه وذلك نحو بيع العبد إذا أسندته إلى ضمير المخاطب فقلت بعت يا عبد بإخلاص الضمة أو الإشمام فلو قلت بعت بإخلاص الكسر لم يعلم هل هو فعل وفاعل أو فعل ومفعول فيترك الكسر ويرجع إلى الضم أو الإشمام وكذلك طلت زيدا إذا أسندته أيضا إلى ضمير المخاطب كاين في الناس فيترك الكسر ويرجع إلى الضم أو الإشمام وكذلك طلت زيدا إذا أسندته إلى ضمير المخاطب فقلت طلت بالضم التبس بفعل الفاعل فترجع إلى الإشمام أو إلى الكسر إذ لا لبس فيهما وإن شرط وخيف فعل الشرط ولبس مفعول لم يسمى فاعله وبشكل متعلق بخيف ويجتنب جواب الشرط ثم قال وبل باع قد يرى لنحو حب يعني أنه يجوز في فاء الفعل الثلاثي المضاعف نحو حب ورد ما جاز في فاء باع من كسر وإشمام وضم وقد قرئ هذه بضاعتنا ردت إلينا بكسر الراء وفهم من قوله قد يرى أن ذلك قليل ولم يقرأ بهما في المتواتر فما مبتدأ موصولة وصلتها لباع وقد يرى خبره ولنحو في موضع المفعول الثاني ليرى ثم قال وما لفاب علي ما العين تلي فاختار وانقد وشبه ينجلي يعني أن ما كان من الفعل المعتل العين على وزن افتعل نحو اختار أو على وزن فعل نحو انقاد وما أشبههما يجوز في الحرف الذي تليه العين الذي تليه العين ما جاز في فاء باء من الأوجه الثلاثة المذكورة فتقول اختير واختور وبالإشمام وفهم من تمثيله باختار وانقاد أن ما صحت عينه من هذين الوزنين لا يجوز فيه ما ذكر نحو اعتور بل يجري مجرى الصحيح وما موصولة مبتدأ وصلتها لفاء باء وخبره لما العين تلي والعين مبتدأ وتلي خبره والجملة صلة ما الثانية وفي اختار متعلق بتلي والتقدير ما استقر من الأوجه الثلاثة لفاء باء ثابت للحرف الذي تليه العين في اختار وانقاد وما أشبههما وينجلي في موضع الصفة لشبه أي وما أشبههما في الوزن والإعلان ثم إن الذي ينوب عن الفاعل أحد أربعة أشياء.